تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من تون يانغ وراتيت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيس جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية بمناسبة عيد الشمس. نقلها فونكم إنتابواري السفير اللاوسي لدى بيونغ يانغ إلى معني بلادنا يوم العاشر من هذا الشهر.